والموت حتم لازم. قال ربنا كل نفس ذائقة الموت. وظاهر القرآن والسنة والعلم عند الله أن أي أحد تدب فيه الروح فإنه يموت. أي أحد تدب فيه الروح فإنه يموت. وقد قال بعض العلماء ببعض الاستثناء والعلم عند الله. والله جل وعلا مما تمدح به وتمجد به أنه حي لا يموت. وأي حياة أحد توصف بالتالي، أي حياة أحد توصف بالتالي، نقول في حياته حياة قد سبقها عدم ويلحقها زوال، حياة قد سبقها عدم ويلحقها زوال. أما الله تبارك وتعالى فحياته لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال. وقد قال جل ذكره في وصف ذاته العلية: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وقد قلت في دروس في بلادنا في السعودية وفي غيرها أننا نرجح أن اسم الله الأعظم هو الله الواحد القهار، لأن الله جل وعلا ذكره في مواطن تبين عظيم ما يتمدح الله جل وعلا به. قال الله عن الصديق يوسف بن يعقوب: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله واحد القهار؟ وقال الله عز وجل: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. وقال الله: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وفي مستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تضور من الليل، يعني قام، كان إذا تضور من الليل قال: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. ماذا يقول؟ يقول: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار.